الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وسيد الأولياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن ولي الله هو كل مؤمن تقي يعلم بالله، وهو مواظب على طاعة الله بإخلاص وسنة، يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق الخلق كما شرع الله تعالى في القرآن والسنة. إذا أردت يا عبد الله أن تكون وليا لله وأن يكون الله مولاك ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويبعد عنك الأخطار، فعليك أن تكون وليا لله. كل إنسان مسلم يستطيع أن يكون وليا لله، وقد بين الله تعالى في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبين الله تعالى في هذا الحديث القدسي أن أول شيء يحبه الله منك لكي تكون وليا لله أن تحافظ على الفرائض، والفرائض بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا أول شيء وأول درجة تفعلها حتى تكون من أولياء الله. ثم تكثر من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه. فإذن علينا عباد الله بأعظم شيء فرضه الله علينا، وهو توحيد الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. فاحذروا الشرك في الألفاظ والأقوال والأعمال والأشعار. ادعوا الله وحده لا شريك له، وحذاري من تلك الأشعار التي نسمعها هنا وهناك، خاصة من بعض المغنين الذين ينشرون الشرك وهم لا يشعرون. فادعوا الله وحده، ولا تدعوا عبد القادر بوعلام ولا سيدي بومدين ولا سيدي فلان، ادعوا الله وحده لا شريك له، لأن الشرك يؤدي إلى الشقاء في الدنيا والآخرة، ويؤدي إلى الهزيمة والرعب أمام الأعداء. اسمعوا ماذا قال الله تعالى للمشركين الذين حاربهم الصحابة. قال الله للصحابة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الشرك يجعل الإنسان يخاف من العدو، ومن الشرك حب الدنيا والانغماس في الدنيا والجنون من أجل الدنيا من أجل المال. هناك ناس لا يعبدون الشجر، لا يعبدون القبور، لكن يعبدون المال. لا يبالي يأتي بالمال بالحلال بالحرام. هناك من يصلي ويبيع المسكرات ويبيع المخدرات، ويذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج، فليجبر الدين. لماذا؟ لأن الدنيا سكنت قلبه، فهو عبد للدينار والدرهم. ثانيا، مما يجعلنا أولياء الله أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله هو قدوتنا، خاصة الشباب. يا شباب، إذا أردتم العزة والكرامة والرجولة والمروءة فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الرجال سيد الشجعان. لا تقتدي بالتابعين واللاهين. حذاري من البدعة، لأن البدعة تؤدي إلى هدم الدين، تؤدي إلى بعض المسلمين قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله وقال له: يا امام، من اين احرم الى العمره او الى الحج؟ وكان في المدينه المنوره. فقال له: احرم من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: انا اريد ان احرم من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اخاف عليك من الفتنه. قال: الفتنه؟ انما هي خطوات ازيدها عنده. قال: تدعى لي هذه الايه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. كثير من المسلمين يجد من تقول له: لا تفعل هذا الامر. قل: لماذا؟ في امور الدين. تقول له: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي، انا احب الخير، نيتنا طيبه. لا، في امور الدين لا تزيد. ثانيا، قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. حبيت تخترع، ناش حبيت تخترع في الدنيا. امور الدنيا تتطور. الماضي كان الناس يبردون الماء بالثلاجة، يبردونه بالقربة أو بالزير، إناء من طين. اليوم لا، ما نفعل هذا، نبرد الماء بالثلاجة. هذه أمور دنيوية. معليش، أما الدين لا. أي من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الحج أو العمرة؟ أحرم من ما يسمى أبيان عيد الحليفة. أحرمه خلاص، ما تختارهاش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعد الصلاة سبح 33، واحمد 33، وكبر 33، تمم 100، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واحد يقول: لا، أنا سبح 50 أو 100، لا ما تزيدش. إذا السنة تجعلنا شجعانا ويخاف من الأعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حدثنا في بعد. هناك بعض المشايخ الله يهديهم لم يميزوا مسألة البدعة جيدا، فتراه يخترع في الدين: افعل كذا. لا، نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أمور الدنيا معك. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ما كانش سيارة، ما كانش طيارة، ما كانش مصعد أسانسير. هذه أمور دنيوية نفعلها ما دام لا تخالف الشريعه. اما امور الدين لا، الحلال يبقى حلال، الحرام يبقى حرام. صلاه الظهر 4، صلاه الجمعه 2 وقبلهما خطبه. تزيد ما تزيدش، تخترع لا تخترع. اذا التمسك بالسنه يؤدي بنا الى القوه. كذلك اقام الصلاه وإيتاء الزكاة وباقي أركان الإسلام علينا أن نتمسك بها، خاصة الصلاة. حافظوا على الصلاة ولا تسمعوا للعلمانيين وللغافلين وللشهوانيين الذين يقولون لك: ما تصليش العام، ما تصليش الدراسة، أراك تسرق. لا، هو لو يسرق من وقت عرفة. صلوا في المدارس، صلوا في الجامعات، صلوا في المصانع، وإذا كنتم في غير مريض لكن فصلوا في المصانع. حافظوا على الصلاة. الصلاة تؤدي إلى القوة وإلى الرابطة المتينة مع الله. لما كان المسلمون يحافظون على الصلاة كانوا أقوياء، كان الأعداء يخافون منهم. وإقام الصلاة ليس معناها الصلاة فقط، علينا أن نصلي، نقيم الصلاة، حافظ على وقتها، على وضوئها، على الخشوع فيها. كثير من المصلين تراهم يصلون يسرعون في الصلاة، صلاة باطلة، لا يطمئنون في الصلاة. الصلاة. انظر مثلا ادخل إلى بعض المصليات أو بعض المساجد إذا فاتت الجماعة ترى إنسان يصلي مستعجل الصلاة. لماذا لا تصلي؟ إن صعوبة قل لهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بسرعة فقال له عد فصلي فإنك لم تصلي. لن نحافظ على الصلاة إداء الزكاة وباقي أركان الإسلام. رابعا علينا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة وحسن التعامل مع الخلق. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود بن حبان وهو حديث صحيح. خامسا على الراعي أن يعدل في رعيته سواء كانت الرعية خاصة أو عامة. كن عادلا مع زوجتك أو زوجاتك وكن عادلا مع أولادك كن عادلا مع الخلق. هذه الرعية الخاصة. كاين الرعية العامة أنت مدير مستشفى مدير مدرسة مدير مصنع وزير رئيس والي رئيس دائرة رئيس بلدية عليك أن تكون عادلا إن أردت أن تكون من أولياء الله. سادسا علينا أن نحب أحباب الله المؤمنين وأن نكره الكافرين وأن نترك التشبه بهم. بعض الناس لما نقول لهم ما تديرش الأعياد تاع الكفار الآن في هذه ديسمبر هذا سترون وإن كان الحمد لله من أصل الاحتفال بعيد المسيح وعيد السنة وكريسمس وإلى آخره من أعياد الكفار. بعض الناس يطيش فيها ياكلوا شوية حلوة ونفرطوا وفيها أسمع الآن. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم. هذه كلنا نقول كمل الآية كمل الآية 120 من سورة البقرة افتح المصحف من بعد وتدبرها الليل. كمل الآية واش قال؟ قل إن هدى الله هو الهدى يعني الهدى تاع الإسلام هو الهدى تاع من تبعوش اليهود والنصارى كمل. نعم ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا سبحان كي تتبع اليهود والنصارى بأهوائهم ومن أهوائهم اللباس الخاص بهم التنشيط الخاص بهم لباس السراول والسواج المقطعين والأعياد هذه هوا. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم عندنا العلم تاعنا عندنا الدين تاعنا ما لك من الله من ولي ولا نصر ما ينصرك شر علاه ربي ما مش ينصرك. بعض الناس نحن مع غزة هو لابس فليلة زي كنت فيها ملكان USR كلا لا وهو مع شخص من اليهود نحن مع غزة سكر مروحة نحن كلنا مع غزة نعم هذا واجب سكر مروحة يتشبهون بالكفار في الكلمات في الكلام باللغة الأجنبية. لماذا تتكلم بالفرنسية؟ لماذا؟ حتى بعض المسؤولين ما تقدرش تتكلم بالعربية سيدي الدارجة سبحان الله لماذا تخاطبني باللغة الأجنبية في غير حاجة؟ لابد أن نعتز بلغتنا وأما اللغات الأخرى نستقبلها بالحاجة. أما أن تخاطبني بلغة أجنبية لماذا تفعل هذا؟ إذن التشبه باليهود والنصارى والكفار يجعل ولاية الله ونصر الله سبحانه وتعالى يتدخر. سابعا علينا بالدعاء أن ندعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة علمنا الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لا بد دائما أن نطلب الإعانة، وعلمنا الله أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا إذا أردنا أن نكون أولياء لله ينصره الله ونكون سعداء في الدنيا والآخرة، فعلينا بالفرائض وعلينا أن نكثر من النوافل حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه للوصول إلى هذا فلا بد من طلب العلم، لا بد من طلب العلم. لا تكتفوا بالمعلومات التي قريتوها في المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن الإسلام، لا تكتفوا بهذا، ارفعوا المستوى تعلموا العلم الديني الشرعي ثم اعملوا به المأمورات والواجبات على قدر الاستطاعة والمحرمات ابتعدوا عنها. كذلك علينا أن نربي أولادنا وأهلينا وأصحابنا على ذلك. علموا أولادكم بوليدين، لا تتشبه باليهود والنصارى، فيها ولو ما ينصفناش ربي يقولك سحرانا نركبوا السيارة كما هما، ما تخلطش يا وليدي، هذه أمور دنيوية، العادات والأخلاق والتقاليد والدين، عندنا الأخلاق تاعنا، عندنا العادات تاعنا، عندنا الدين تاعنا، عندنا الأعياد تاعنا، يكفي كل هاينا كي تجيبها لهم من ناحية النصر يسقط، ولو شوفوا شنو صار في غزة كيف؟ وعندنا المسلمين عندهم القوة، عندهم القوة خاصة الحكام، على كاين الخوف، خوف مسيطر على القلوب، يرون الناس ممزقون، القلب ما فيش الإيمان القوي، إنما كنت خروف مسلم لا، ولكن ما زال ما راناش من المستوى المطلوب. نربي أولادنا على ذلك، نربيهم على كراهية اليهود والنصارى. واحد الوقت الناس كي تهضر على اليهود أسقط الإسلام، حتى أحد الدعاة الصوفيين الخرافيين قالوا أنا أحب اليهود، حب اليهود الله يحشرك معهم، الله يحشرك معهم إن لم تدعو، حب اليهود هم يحبوك، حب اليهود. سبحان الله، انتشر هذا المفهوم الخاطئ في الأمة، حتى ودينا كي نهضروا على اليهود تهضروا انت خايف، شوف الآن ماذا، وشوف الأعوام تاعهم من الكفار والمنافقين، علموا أولادنا، هما يعلموا أولادهم يكرهوا المسلمين، احنا نعلموا أولادنا يكرهوا اليهود والنصارى، ما نظلمهم ولكن نكرههم وما نلومهم، وكذلك المشركين، وعلينا أن نصبر على ذلك، لا بد من الصبر لأن الحق ثقيل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. رواه مسلم. اتقوا الله أيها المسلمون وارفعوا مستواكم في الدين كما تسعون لرفع مستواكم في الدنيا، تكونوا من أولياء المفلحين، من أولياء الله المفلحين في الدنيا والآخرة. وحافظوا على بلادكم، حذاري من الفتنة، حافظوا على بلاد المسلمين، هذه الأخطاء التي نراها والجبن والخوف لا يجعلنا نخلص الأمور ونديروا فتنة بلاد المسلمين، لأنه في المستقبل إن شاء الله بعد أن تتوقف هذا الحرب لصالحنا إن شاء الله، اليهود والكفار راح يدخلوا في خطة، خطة جديدة، مش هي؟ باش يزيدوا يشغلونا، ضرب المسلمين بعضهم لبعض، حتى بعض الناس قالت ما تروحوش للحج والعمرة، شفتوا كذا؟ شكون اللي سواكم هذا الفتوى؟ قالت ما تروحش للحج والعمرة خاطر تراها يروحوا ليهم، يا ولد شكون تاعك تاعك ولا غيرها؟ لا تقرا العمر، حذاري من هذه الفتاوى، حذاري من فتوى البلبلة، حذاري من فتوى سب العلماء، حذاري الظالمين المنافقين نحذر منهم. بنت الله الإنسان. حذارك، حافظوا على بلادكم، حافظوا على المسلمين، وغيروا الأحوال بطريقة سليمة حتى تعود إلينا القوة والعزة والكرامة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظ اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الاضطهاد يا رب العالمين، اللهم انجهم يا رب العالمين، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين. ومن مات او قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم اوقف عنهم هذا الاضطهاد وهذا الظلم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت اقدامهم، ثبت قلوبهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم جميعا هم واخوانهم الفلسطينيين والمسلمين، اللهم وفق المسلمين جميعا لإعانتهم بالجهاد في سبيل الله وبما يستطيعون يا رب. اللهم يا ربي قوم قلوبنا على الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي يا ربي، انزع من قلوبنا هذا الخوف، وخاصة الناس القريبين من فلسطين، انزع من قلوبهم يا ربي الخوف، وأبعد المنافقين، اللهم أبعد المنافقين ودمرهم هم واليهود ومن يعينهم من الكافرين من النصارى والمشركين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا لا نملك في هذا الوقت إلا الدعاء والإعانة، فأعنا يا رب استجب لنا يا رب العالمين، يا رب استجب لنا وأعنا، اللهم افتح طريق الجهاد في سبيلك يا رب، افتح الجهاد يا رب، افتح الجهاد وأبعد المنافقين والمخذلين الذين يبعدوننا عن الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.